إيه محمد. سيد عادل شبر يقول: أنا قلت تكلمت أني أروح العصر إلى درس فلان، فتعجبوا: هل يوجد درس في الحوزة؟ يقول: الدرس الوحيد في الحوزة هو درسك، فالحمد لله، هذا توفيق. وهذا ليس مغامرة، هذا لأنه أنا عندي يقين، والإخوة اللي يدرسون أيضا قابلين بهذا وعندهم يقين. أولا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعندنا الفرار حتى من الوباء، ما عندنا فتوى فقهية أنه إذا نزل الوباء في أرض فاهربوا منها. وكثير كاتبين، شفت في موقع كاتبين عن دواء لهذا الفيروس كورونا، كاتبين عن أنواع الأدوية، فأنا كتبت من الأدوية أيضا أن يكون عند الإنسان 2 جرام يقين، جرامين يقين يكون عنده. ففي الواقع نحن محتاجين إلى يقين من الأمور اللي لا ينقضي تعجبي منها، أن حرم أمير المؤمنين عليه السلام سادين قسم منا عود حتى يعقمونا من ميكروب الكورونا. هو اللي مصاب بالكورونا يجي يتمسح بالحرم ويطيب، هذول ايش بيهم؟ بعد لا ينقضي تعجبي من هذا مسؤول أستان القدس حرم الإمام الرضا عليه السلام، يقولوا له: أنتوا تعطلون الزيارة. قال: احنا تابعين لوزارة الصحة، وزير الصحة متى كان يفقه أمور الزيارة وموازين شيعة في زيارة مشاهدهم؟ احنا نختلف في الواقع، يختلف عقيدتنا وسلوك علماءنا عن هذا الموضوع. ولذلك نقول لهم: ندعوكم لأن تكونوا أصحاب يقين. إذا صرتم أصحاب يقين، كثير من حالة الهلع تروح منكم، من الأشياء التي تستعملونها للوقاية تكون الوقاية بيقينكم. وأعجبني سيد جواد شهرستاني، كنا في افتتاح في جلسة قرآنية عندهم، مركز قرآني، وكان المجلس محتشد، يعني الناس قاعدين يم بعضهم والمكان غير واسع. فقال له أحدهم: الذي يصاب بالسعال لازم يخرج من المسجد إذا كح سعل مرة أو مرتين. قال: ولا 10 مرات، احنا ما عندنا اعتقاد بالقرآن، القرآن شفاء ونحن في مجلس قرآن، إذا شفاء لازم نعتقد بأنه هذا شفاء وليس داء. هذه حالات اليقين يجب أن نقويها. وأنقل عن الشيخ مسلم الجابري رحمة الله عليه كيف أنه كان في طائرة وأخبروهم بأن أحد المحركات بدأ فيه الاحتراق ويوجد خطر على الجميع، لكن في 20 دقيقة قالوا: عندنا وقت حتى نعطيكم باراشوت ونلقيكم كلكم تقفزون من الطائرة. فأصاب الناس الهلع. هو هذا الشيخ يقول من الكاظمية كانوا الركاب راجعين من الحج، يقول هو جالس يقرأ جريدة، يجوا قالوا له: شيخنا شوف شوف شوف شوف هذا الشيخ يقرأ جريدة، قوم سوي لنا تشارة راح نموت كلنا، كل يذبونا يرمونا من الطيارة. قال لهم: عمي اللي يريد يموت يموت، أنا ما أريد أموت، اللي عنده رسالة إلى أهله يكتبها يجزها وياي. قالوا ليش بيك ليش هالشكل؟ قال لهم عمي أنا لما صعدت بالطائرة قرأت آية الكرسي والمعوذتين، قرأت الحمد 7 مرات، هذه تأمين شامل، أنا خلاص ما أريد أموت، اللي يريد يموت بكيفه. هذا اليقين لو نشتريه بالذهب لكان قليلا. فإذا احنا في الحوزة في قم، لو أننا مستمرين على دروسنا والناس مستمرين على الزيارة ما أحسنها وما أروعها، على أن التركيز على قم وعلى إيران أمر سياسي يجب أن نقاومه، أمر سياسي بالوهابية واليهود. أصلا اليهود يأخذون من الوهابية، الوهابية في عداء الشيعة وإيران، الوهابية أساتذة واليهود يتعلمون منهم. هؤلاء تشوف قنواتهم ما عندها شغل إلا التركيز على الفيروس وإيران وقوم، وأن منبع الفيروس يلا قاطعوا إيران، لا حد يروح لا حد يجي، امنعوا الذاهب والآتي، وكل شيء يخرج من قم وحاصر قم وإيران، وكل البلاء من قم ومن إيران لأجل تجييش الناس ضد الشيعة. استعملوا هذه المسألة فسيسوا مسألة صحية، سيسها هؤلاء الأعداء. هنا في مقابلهم يجب أن نقف. الآن لما نشوف مثلا إيطاليا الإصابات فيها بالوباء أكثر من قوم بهذا الفيروس، ومع ذلك ما يتكلمون. لا، أصل المسألة من الصين ومن قوم، وراح يسوون الفيروس يا عمي في مناطقكم يوجد هذا الفيروس، في الإمارات في السعودية، يقولون لا ذاك من الموحدين، ذاك سني ويصلي صلاة التراويح ليس خطرا، لكنه فيروس قم هذا رافضي شيعي هذا هو الخطر. أي حال أيها الإخوة، حالة الهلع هذه لازم تقاوموها في الناس، وأنه سلموا الأمر إلى الله، الأمر بيده عز وجل، أحطاط الاحتياطات اللازمة. أنا ما أستعمل ماسك، وإذا رحت إلى البيت أغسل يدي ووجهي بالصابون، وما أسلم على الناس باليد وبالكف وبالتقبيل، هذا احتياطي، أكثر من هذا لست حاضرا، وأستمر في درسي وفي عملي. أسأل الله أن يدفع هذا المرض عن المسلمين ببركة علي الهادي صلوات الله عليه. لا شيء يقولون يبعثون للسيد السيستاني، عطلوا الزيارة، عطلوا الزيارات الدينية. اي والله، وخلا بد السيد يضحك عليهم من هذا. الحمد لله أن زيارة سامراء عامرة، وفي وفاة الإمام الهادي سلام الله عليه، رغم ما يقولون من الفيروس، هي زيارة ضد الفيروس، وهي التي تدفع البلاء إن شاء الله. صلوات الله على الإمام الهادي، نحن نعتقد بإمامته. شوف، نعتقد بأن عليا والأئمة 12 11 سلام الله عليهم أنهم هم مفترضو الطاعة، وبتعبير النبي صلى عليه وآله ليس لأحد معه أمر، علي هو ولي الأمة من بعدي، ليس لأحد معه أمر، فإذا قتل فمن بعده الحسن هو خليفتي وليس لأحد معه أمر، الحسين ليس لأحد معه أمر، بعده ويعددهم الإمام سلام الله النبي صلى الله عليه وآله يعددهم. هذا في حديث الكابولي، في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، في حديثه لفاطمة، عددهم كلهم سلام الله عليهم وقال أنه هؤلاء الله معطيهم الولاية على أمتي. يقول من أروع ما قرأته عن معاوية الثاني، معاوية الثاني ابن يزيد رحم الله معاوية الثاني، قالوا له إذا يقول لهم وكلوني أرجع الخلافة إلى أصحابه، أريد يرجعها للإمام زين العابدين، يقول لهم ما أظنه يقبل، لكنه نحن ظلمناهم. وقالوا له إذا ما تريدها أنت أعهد فيها لأخيك، أعهد بها لأخيك. قال لهم ومتى ولاني الله عز وجل أمة رسوله حتى يصير أنا ولايتها أنقلها لزيد ولعمر؟ متى ولاني أعهد بها لأخيك؟ من اللي أعطاني إياها حتى أعهد بها؟ هي إلي، ملك لي. نحن نعتقد بأن خلافة النبي صلى الله عليه وآله عطاء وأمر من الله تعالى غير قابل للنقل، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها لهؤلاء الاثنى عشر. احنا خلفاء الله في أرضه، عندنا آدم خليفة الله في أرضه، من بعد آدم عندنا داود خليفة الله في أرضه. ليس كل إنسان خليفة الله كما يقولون، جعلكم خلفاء الأرض يعني جيل وجيل ولجيل. والله يقول فخلف من بعدهم خلف، هم خلف ما سماهم خلف، خلف يعني خلف خلف عاطل. فإذا نحن نعتقد بأن الخلافة منصب إلهي جعله الله لآدم، ثم جعله لداود، ثم جعله لإبراهيم وبعض آل إبراهيم، ثم جعله لمحمد وآل محمد. ونعتقد بأنهم كما قال الإمام الباقر سلام الله عليه، نحن المحسودون الذين قال الله عنهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. واحد يسأل يا ابن رسول الله ما هو الملك العظيم الذي أوتيه أبناء إبراهيم؟ قال فرض الطاعة، لطاعة مفروضة على الناس، يعني رب العالمين قال أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. هؤلاء فرض طاعتهم كطاعته، الله عز وجل له طاعة على العباد، لرسوله طاعة على العباد، جعل لهؤلاء طاعة على العباد، وهذا أعظم ملك عظيم. هذا الملك العظيم في الدنيا والملك العظيم في الجنة. ورد أنه إذا دخل المؤمن الجنة واستقر في ملكه ورتبوا له أوضاعه وخدمه وحشمه وقصره وحوريته وحياته، فالله عز وجل يرسل رسولا ليهنئه. هذا الرسول لما يأتي ما يستطيع أن يدخل على ولي الله، المؤمن ولي الله اسمه، ما يدخل على ولي الله إلا بإذن، فيجي للسكرتير يقول له أنا مرسل من قبل رب العالمين إلى ولي الله لكي أهنئه، يقول له والله أهلا بك، ولكن هذا دخل إلى الحريم، ذهب إلى زوجته فتفضل انت اقعد بالصالون انتظره. فينتظره رسول رب العالمين حتى يخرج من عند زوجته. قل أرأيت ملكا أعظم من هذا؟ هذا ملك عظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الملك الكبير في الآخرة أن رسول رب العالمين الذي يأتي ليهنئه ينتظره حتى يخرج إليه. والملك العظيم المعطى لأهل البيت عليهم السلام في الدنيا أن طاعتهم واجبة، والذي يعصيهم معناه يعصي رسول الله، يعصي رسول الله يعصي الله عز وجل. ما إلى فك ما له فك أبدا ولا عذر. معصيتهم معصية جدهم، معصية جدهم معصية الله عز وجل. ولذلك نحن نعتقد بأن الطاعة التي هي علينا لله عز وجل أعطاها لرسوله، الطاعة التي لرسوله صلى الله عليه وآله جعلها لعلي ولأبنائه 11. والزهراء سلام الله عليها لها طاعة مثل هذا أو فوق هذا، هم يطيعونها، هي حجة الله عليهم. لكن من سميها إمامة؟ نحن عندنا الأئمة 12، وعندنا أمهم الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليهم لا تقل عنهم، لكن لا نسميها إمامة. فنحن معروفون بالشيعة الإمامية الذين نقول بإمامة الأئمة سلام الله عليهم. وغيرنا الشيعة الإسماعيلية يقولون بإمامة الأئمة إلى الإمام الصادق، من بعده يقولون بها إمامهم إسماعيل. ثم عندهم الأئمة الخلفاء الفاطميين كلهم أئمة حوالي 200 إمام. عندنا الشيعة الزيديون مثلنا عينا في عصمة أهل الكساء سلام الله عليه، يقولون ونقول معهم بعصمة النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ثم وعلي بن الحسين كذلك. ثم يقولون بأن الإمامة انتقلت إلى زيد، ومن بعد زيد يحيى ابن زيد. يحيى ابن زيد قتل في إيران وأوصى لبني عمه أولاد عبد الله ابن الحسن، وأولاد عبد الله ابن الحسن هم كانوا أئمة المذهب الزيدي. ولذلك تجد الآن السادة الحسنيين في اليمن أكثر من أولاد زيد. فيقولون وهم طيب هؤلاء أئمتكم بمعنى معصومين؟ قالوا لا، لا نقول بعصمتهم، نحن نقول أن الإمامة يعني القيادة في أبناء علي وفاطمة يشترط فيه عند الزيدية أن يكون من أبناء علي وفاطمة، وأن يكون عالما، وأن يكون خارجا بالسيف. هذه الشروط مشترطة فيه. طيب نقول لهم إذن ما رأيكم في الأئمة 12 الذين نقول نحن بعصمتهم؟ يقولون لا نقول فيهم إلا خيرا ورحمة الله عليه. السيد إبراهيم الوزير أرسلت مع أحد الإخوان لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام وزار الأئمة ورجع، يقول للمرزا جواد الله يرحمه، يقول أنتم أئمتكم معصومين، نحن ما عندنا بعد علي بن الحسين لا نقول بعصمتهم، حتى زيد نحن ما قلنا بعصمته الأئمة الزيدية. قال له: إذا تعرف أن هؤلاء الاثنى عشر معصومين، لماذا لا تقول بإمامتهم؟ قال: شيخنا ادعو لنا أن نقول بإمامتهم. والحمد لله الآن مع وجود العقلاء سيد بدر الدين الحوثي وأولاده، وخاصة سيد عبد الملك، سيد عبد الملك يعتقد بالإمام المهدي سلام الله عليه، ومنفتحون على الشيعة وما يقبلون التفرقة بين جعفرية وزيدية أبدا، يقولون كل واحد يختار المذهب الذي يقتنع به. فنحن نعتقد بوحدة الشيعة، الشيعة الاثني عشرية، الشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيلية، كل من قال بالوصية لعلي عليه السلام وبعصمة الخمسة أصحاب الكساء هذا هو شيعي، وكلنا شيعة لعلي عليه السلام، سواء عن طريق إسماعيل أو عن طريق زيد أو عن طريق جعفر بن محمد صلوات الله عليهم. والحمد لله رب العالمين.